جاهٍ جاهٍ مثل جاه المصطفى معدن المعروف كنز الحساب. أي جاهٍ جاهٍ مثل جاه الكرب ولي فيه رجاء. لجاه رسول الله في الحشر التجيك عظم الكرب ولي فيه رجاء. جاهٍ مثل جاهٍ.